تحقق كوريا نجاحا في تنويع مواد التشطيبات المصنوعة من الخفاف. أما الخفاف فهو رماد بركاني متجمد، فتعترف مواد التشطيبات المصنوعة استفادة منه بالمواد البنائية الجديدة متعددة الأغراض في القرن الحادي والعشرين والمواد البنائية الخضراء، وتكون أفاق استخدامها واسعة للغاية. في الوقت الحالي تصنع فرقة 216 مواد التشطيبات المتنوعة عالية الجودة بالخفاف بقوتنا وتقنيتنا ومواردنا، وتستعملها في بناء قطع سمزيون بالصورة إيجابية.